ولا يبدا المحبوب الا لمحبوب اشد، اليس كذلك؟ المال محبوب ولا غير محبوب للنفوس؟ وتحبون المال حبا جما، وانه لحب الخير اي المال لشديد. لا يمكن ان يبذل الانسان شيئا محبوبا الا لما هو احب. فالزكاة بذلها عنوان على محبة الإنسان لله. إذا شعرنا بهذا، هل يجد الإنسان حرجا أن يبذل زكاته؟ الجواب لا. وإذا شعرنا بذلك لم يحاول بعض الناس أن يتملص من الزكاة، لأن بعض الناس الآن يأتي يسأل أسئلة ليتملص من الزكاة، عسى أن تقول له هذا المال لا زكاة فيه فيفرح. الصوم، ما المراد بالصوم؟ هل المراد أن يطوي الإنسان بطنه من الجوع ويهد كبده من العطش، أو شيء آخر؟ شيء آخر. المراد أن يتعبد الإنسان لله عز وجل بكف نفسه عن محبوباته طلب رضا الله. الطعام محبوب الى النفوس، والشراب محبوب الى النفوس، والنكاح محبوب الى النفوس، فيدعو الانسان هذه الاشياء المحبوبه اليه والتي فضل على محبتها باي شيء لله عز وجل. يجب لذه الصوت وحبا للصوت، لانه يترك هذه المحبوبات لله عز وجل. ولهذا كان جزاء الصوم من بين سائر الأعمال على الله بدون حساب. قال الله تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه من أجلي وشهوته من أجلي، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا معنى عظيم أعظم مما يقال إن في الصوم صفحة وإدارة للفولات وما أشبه ذلك مما يتكلم في أهل الطب. نحن لا يمكن أن يكون هناك فائدة طبية جسمية، لكن الأهم من ذلك هو إيش؟ إيش؟ تعبد الله عز وجل وكف النفس عن محبوباتها، طاعة لله والوصول إلى رضاه. انظر يا أخي، الزكاة دفع محبوب، والصوم كف النفس عن محبوب، صح ولا لا؟ الزكاة دفع محبوب دفع مال، والصوم كف النفس عن محبوب، وإنما نوع الله التكليف من أجل أن يعلم هل الإنسان صادق في العبادة أو أن العبادة التي تناسب ويقوم بها والتي لا تناسب يقوم بها. ولهذا لو قيل للغني أعطي محتاجين 1000 ريال ونصفه عنك في الصوم، وفق لنا وفق غني ما يريد، لكن الصوم يتعبه. لهذا جعل الله العبادات مرة بذل المحبوب وبذل المحبوب، جعل الله العبادات مرة بذل المحبوب ومرة كف النفس عن المحبوب. ونأتي إلى الحج، والحج نوع من الجهاد في سبيل الله. قالت عائشة: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ قال: عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. فما المقصود بالحج يا أخي؟ هذا الحج الذي قتل معناه في عصرنا الحاضر، صار كثير من الناس يحجون أو يعتمرون شبه النزهة، كأنما يذهبون لرحلة تنزيلية لا يفهمون المعنى. ما معنى الحج؟ الحج في الحقيقة جهاد، فيه بذل المال، وفيه بذل النفس، وفيه معاناة الشقارة، كل هذا من خصائص الجهاد. فهل نحن نشعر أننا نذهب إلى مكة لنتعبد إلى الله عز وجل بالطواف على بيته والسعي بين الصفا والمروة لآخره، أو أن كثير الناس يقول يذهب إلى الحج ليقال من حاج؟ كثير من الناس على هذا المعنى ما يفهمون. تذهب إلى الكعبة لتطوف ببيت الله تعظيما لله أو تعظيما لهذه الأحجار؟ عجيب يا أخي،

صارت مما يقرب الى الله لا لذاتها ولكن لما قصد فيه. اما انها فقه بالدين فليست فقه بالدين، لان فقه بالدين هو الفقه باحكام الله تعالى الشرعيه والقدريه، والفقه في ذات الله تعالى واسمائه وصفاته كما قدمناه في الكلام الاول. يا اخوان قبل السؤال نحب ان ننبه ان هناك خارج المسجد ورشه للصلاه حتى لا يليق المسجد بالمصلين، وايضا الاخوه الذين في الامام عليهم ان يتراجعوا الى اماكنهم بعد الاقامه. السؤال: امراه تقول كنت لا اصلي ولا اصوم، ومن الله علي بالهدايه بعد ان تزوجت بزوج احسبه والله حسيبه انه من الصالحين، فنصحني ودعاني ووجهني للخير، ولكن اتته رساله من احد الاشقياء فوسوس علي واخبره انني علاقه معه قبل الزواج، فاخذ هذا الزوج يشك في زوجته ويضربها على حسب مقامها الى اخر ما تشتكي منه. السؤال: هل اقضي الصلاه والصيام التي كنت في السابق لا اصلي ولا اصوم، وما نصيحتكم لزوجي، وما نصيحتكم لهذا الذي تسبب او اتصل به جزاكم الله خيرا؟ اما قضاء الصلاه والصوم فان كانت جاهله، مثل ان تكون قد عاشت في محل بعيد في بلد بعيده لا تفقه من دين الله شيئا، فليس عليها شيء لان معلوها بجهدها، لا تقضي صوما ولا صلاه. وأما إذا كانت عالمة لكنها متعمدة فإن القول الراجح أن تارك الصلاة كافر مرتد، والكافر لا يقضي ما فاته من العبادات إذا أسلم، لقول الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مرت سنة الأولين. لكن إذا كان أمره الاحتمال الثاني وقد تزوجت وهي في حال لا تصلي فيه ولا فيها ولا تصوم، فلا بد من إعادة العقد، إعادة العقد عليها، وذلك لأن الكافرة المرتدة لا تحل للمسلم، فلا بد من إعادة العقد. وإعادة العقد على الحال لا تحتاج إلى مأذون، بل يمكن أن يحضر إمام المسجد وشاهدا معه ويقول ولي المرأة له: زوجتك بنتي فلانة، ويقول كل ما مرى معفولا عنه حيث لم يكونوا يعلمون، والأولاد الذين جاءوا هم أولاد شرعيون لوالدهم لأن هذا حصل منهم بشبهة. أما ما يتعلق بالزوج فإن الواجب عليه أن يعرض عن قول من نم إليه، لأن الله يقول: ولا تكل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. وما دام يعرف من زوجته الصلاح في الوقت الحاضر وأنها امرأة تابت إلى الله عز وجل فلا يهمه ما حصل. وهذا الذي نم إليه رجل كاذب، لأن ولا يقبل الخبر، لأنه إذا كان بينه وبين علاقة من قبل ونحن لم نعلم توبته فهو فاسق لا تقبل له شهادة. فنصيحتي لهذا الزوج أن لا يهتم بهذه الورقة وأن لا يطيع هذا القائل، لأنه لو كان ناصحا حقا وعلم أن المرأة قد تابت حسنت حالها كان الواجب عليه أن يسكت. وأما الزوج فنصيحتي له ما ذكرت أن يعبر عن هذا، وما دامت الزوجة قد عرضته الآن وعرف أنها على جانب من الاستقامة فليحمد الله تعالى والواعظ معها عيشة سعيدة. وإنني بهذه المناسبة أود أن أنصح ما يحصل لبعض الأزواج من الشك في زوجاتهم، لأن كثير من الناس عنده غيرة قوية